أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: طبعت النفس على حب المال، كيف يحصل الإنسان على صفة الجود والكرم؟ بارك الله فيكم. الجود منحة من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه وتعالى، والجود من الخصال الكريمة في الإنسان، الإنسان الجواد يرحم الله به العباد والبلاد، والبخيل بلاء على نفسه وبلاء على خلق الله عز وجل. ومن هنا من كانت من صفات الأنبياء، أنبياء الله ورسله، الجود والكرم. كان صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة، وهذا يدل على كرمه عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ في ذلك الغاية والمنتهى بالنسبة لأجواد الناس، فكان أجود الناس في الخير. ما سئل عليه الصلاة والسلام شيئا إلا أعطاه. والجود يقوى في نفس الإنسان أولا بمحبة الناس ورحمتهم، فلا يجود إلا الرحماء. وأما قساة القلب الذين نزع الله من قلوبهم الرحمة ففيهم البخل، لأن الإنسان إذا جاءه أخوه فاسترحمه وذكر له حاجته عليه أن يعيش ما يعيشه أخوه، فلا ينظر إلى أن هذا الكلام لخديعته، ولا يكون قاسي القلب فلا يبالي بكلمات أخيه. فإذا كان رحيما، الرحيم الرحمة درجات، فإذا بلغ بالرحيم أنه إذا جاءه أحد واستعطفه واسترحمه عاش ما هو فيه، فإن هذا من غاية الكرم. ولذلك ذكروا عن بعض الوزراء أنه كان كريما من السابقين، وذكروا في كتب التاريخ في سيرته أنه من كرمه جاءه أحد أعوانه يوما من الأيام وقال له: إن بالمكان الفلاني أسرة أو أيتام وأرملة وهم في شدة البرد، ووصف لهم حالهم فإذا بهم في شدة الجوع في شدة البرد، فما كان منه إلا أمر بطعامهم وكسائهم وكسوتهم، ثم دخل وخرج. فلما خرج، خرج بثياب رقيقة جدا، ثياب الصيف، فتعجب هذا المسؤول عن خزانة الرجل وقال له: قال له: أتنظر ما أنا لابس؟ قال: حتى أعيش ما هم فيه حتى تصل إليهم وتقضي حاجتهم، فإذا أوصلت إليهم هذا الطعام وهذه الكسوة ائتني حتى أرد على نفسي ثيابي. هذه رحمة، إذا سكنت الرحمة في قلب الإنسان عطف على ضعفاء المسلمين، يكون الإنسان عنده الملايين ثم ينظر بقرابته وجماعته ولحمته ودمه، فيهم المسجون في الدين ولا يفكهم من السجن، فيهم صاحب العائلة العفيف المتعفف يكتوي بنار الدين صباحا ومساء ويكتوي بهمه لا يلتفت إليه، ولو أنه أعطى الألف والألفين والعشر بل حتى الخمسة آلاف لا تساوي شيئا في المال الذي أعطاه الله إياه، نسأل الله السلامة والعافية. بل إن منهم من ينام قرير العين وبجواره الأيتام. يقولون عن رجل إنه زاهد، وهذه من الأمور التي نعيشها اليوم، يقولون عن شخص، نأتي ونجد شخصا أن نجده زاهدا، فنجد عنده الملايين في البنك، زاهد لأنه يلبس ثوب، عنده الملايين لكن يلبس ثوب رث وثياب رث، يقول: ما شاء الله هذا زاهد، وسيارته ليست بغالية، زاهد. زاهد حينما يعطي للفقراء، حينما يؤثر على نفسه. أما إذا أودعها البنوك وخرج بالثوب الزهيد والسيارة الزهيدة، ماذا يعني هذا؟ لا يمكن أن يكون الإنسان جوادا إلا بالرحمة. ولذلك لما كان صلى الله عليه وسلم حليما رحيما وأعطاه الله من الرحمة ما أعطاه، فقال: أنا الرحمة المهداة، صلوات الله عليه وسلم، بلغ في الكرم الغاية، ولما ألجأه الناس إلى العضاه يوم حنين دفعهم عن عليه الصلاة والسلام وقال لن تجدوني بخيلا ولا جبانا صلوات الله وسلامه. ولذلك يقولون لا يجتمع الكرم مع الجبن، الرجل الكريم غالبا ما تجده شجاعا لأنه من شجاعته أنه لم يبالي. الكريم في بعض الأحيان يعطيك ماله كله. أثر عن الشافعي أنه مر على رجل فوقف، وكان الرجل يحسن الأحذية يلمعها، فوقف الشافعي رحمه الله بجوار مكان وكان هذا الرجل بجواره، فتقدم إلى حذائه ومسحه دون أن يطلب منه، فالتفت إلى صاحبه الذي معه النفقة قال كم بقي معك؟ قال كذا وكذا، وإذا به مبلغ كبير قال ادفعها إليه. لأن كونه يقوم ويأتي ليست القضية بكم يمسح حتى يعطيه قدر ما مسح، إنما القضية كيف يكافأ. تجد الكريم شجاعا يعطي المال ولا يبالي، لكن ليس بإسراف ولا سفه، إنما يعطي في مكان العطاء. فإذا استرحمته الأمة من إماء المسلمين رحمها، وإذا استعطفه اليتيم من أيتام المسلمين عطف عليه، وإذا جاءه الغريب المحتاج أعطاه، وإذا لم يستطع وأمكنه أن يسأل من عنده قدرة سأله شريطة ألا يذله إذا كان من العلماء أو من أهل العلم، فهذه كلها نعمة من الله سبحانه وتعالى. كيف تكون إذا أسكن الله بقلبك الرحمة؟ فاسأل الله أن يجعلك من الرحماء. ثانيا تكون كريما إذا احتقرت الدنيا، وانظر إلى من حوى الدنيا ليجمعها فالراح منها بغير القطن والكفن. أقوام تجد عندهم عشرات الملايين ومئات الملايين، وهذا كله كلنا نعرفه أنه في النهاية يخرج كما ولدته أمه، ويخرج من الدنيا بكفنه، فيتبعه ماله وولده وعمله، فيبقى معه عمله ويرجع عنه ماله وولده. وأعرف أقواما كانوا بحالة ضعيفة ثم فتح الله عليهم الدنيا فغنموا الملايين، فعاشوا في هذه الدنيا بحال ولم يكونوا كرماء ولم يحسنوا، فلما توفوا اشتعلت نار الفتنة بين الأولاد والذرية وبين الزوجة وأولاد هذه الزوجة وأولاد تلك الزوجة، وحصل ما حصل. ولكن قل أن تجد الكرماء الرحماء إذا ماتوا أن يبتلوا في أموالهم، بل تجد بينهم الحب والود والصفاء، فيبارك الله لهم أموالهم أحياء وأمواتا. كيف يعيش المسلم عنده الملايين وهو يسمع صرخات المحتاجين؟ بعض الأحيان يخرج صباح مساء ويرى عورات جيرانه، يأتي ويجلس المجلس مدعوا في مناسبة، يقولون أين فلان؟ يقول والله فلان دخل السجن مديون، فما يسأل ولا يبحث، ومن يبخل إنما يبخل عن نفسه، فهذا هو المحروم. لا علينا إذا قال الرجل من عنده الملايين، أذكر في مجلس من المجالس جاء رجل الأغنياء الكبار فقال لي من بجواري هذا فلان من فلان، قلت أن عنده وأكل، لكني لا أعرف الغني إلا إذا ذكره الفقراء. إذا قالوا إنه عالج فلانا وكسى فلانا فرج كرب فلان وفعل وبنى المستشفى وبنى المسجد وحفر البئر، هذا عندي هو الرجل. أما إذا قال عنده ملايين، من الذي يدخل جيبي من هذه الملايين التي في جيبي؟ نحن لا نقيم الناس إلا بأفعالهم. فمثل هذه الصفة وهي الكرم والجود لا تأتي إلا بفضل الله سبحانه وتعالى وحده. فاسأل الله أن يجعلك من أهل الكرم من أهل الجود، وأن يجعل الدنيا في يدك ولا يجعلها في قلبك. إذا اعتبرت ونظرت إلى من حوى هذه الدنيا كيف خرج منها كما ولدته أمه، عندها تحس بحقارة الدنيا. وحينما ترى أنه كان هذا المسكين يتعب ويكدح ويجمع المال ثم تركه لأولاده، بل إن منهم والعياذ بالله من يهان بماله الذي تركه لولده. وذكر بعض أهل العلم في بلد ما أن رجلا كان مؤذيا لأولاده بخيلا شحيحا حتى حضرته الوفاة، وكان مؤذيا لهم مقترا عليهم، وكان عنده من المال الكثير والخير الكثير، فما كان والعياذ بالله من ولده الكبير إلا أن جثى على رأس صدر أبيه والعياذ بالله وهو في نزع الموت، وبرك على صدره ونزع دفتر الشيكات من جيبه ولم يبال به، وقال كلمة نابية وخرج من عنده. هذه عاقبة المال الذي جمعه. فالبخل عواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. والله ما أعطى المال للعبد عبثا، أعطاه ليختبره. ولذلك الأعمى لما رد الله له بصره وأعطاه المال فأصبح عنده الأودية من الغنم، وجاءه السائل على صفته قال كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأغناني الله، والله لا أرزقك اليوم من مالي شيئا دونك الوادي فخذ منه ما شئت. فرق بين أن تقول أعطوه غنما، أعطوه شاتا، أعطوه 100 ريال 200 ريال، وبين أن تقول له هذا المال خذ منه ما شئت، ما أحاسبك ولا هذا الكرم. الكرم أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا جوادا مات من كثرة البذل. أروني بخيلا طال عمرا ببخله، وهاتوا جوادا مات من كثرة البذل. الجود تكون جوادا حينما تنظر إلى العواقب الحميدة. أولا أن الله يبارك مالك، فبركة المال إنفاقه، فإن أنفقت رد الله عليك، وأشهد الله ملائكته وأشهد الله خلقه أنه يعطي المنفق خلفه. فأنزل الملكان في كل يوم يناديان اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط ممسكا تلفا. فإذا نظرت إلى أنك لم تعطي شيئا إلا رده الله عليك، إن جدت بالمال وبالدراهم وبالريالات بارك الله لك في مالك، حتى ولو نقص المال عندك 10,000 ريال فسمعت أن أخاك مديون فأعطيته 1,000 و2,000 سددت دينه، ما تدري أي شيء تفوز به بالإنفاق. الخلف يكون في المال، لكن هناك خلف آخر. الخلف الآخر وهو أعظم الخلف من الله أنك لن تحسن إلى عبد في الغالب إلا ويدعو لك، وخاصة إذا كان من صالح المسلمين. فتأمل حينما تعطي 1,000 فيشفع لك عند الله أن يسعدك. أرملة من أرامل المسلمين ضاقت عليها الأرض بما رحبت، أو رأيتها تمشي فرفثت لحالها وقلت هذه من إماء المسلمين، وفي جيبك مال فأخرجته فأعطيته لها فدعت لك دعوة، المال ذهب، لكن ماذا خلفت؟ حينما تقول رحمك الله ووالديك، الله يرحمك ويرحم والديك، أي خير؟ فزت بالدعوة الصالحة لنفسك، وعدت خيرا على أبيك وأمك، لأن هذه الدعوة خاصة أصحاب الديون والمكروبين، حينما يدعو الواحد منهم يدعو بقلب، وقد يكون من خيار عباد الله الصالحين. فالجود حينما تذكر وتعلم أن الله سيخلف عليك، وتعتقد عقيدة جازمة من اليوم، تسأل عن جماعتك، تسأل عن أحوالهم من اليوم، إذا عندك راتب ووسع الله عليك، أو عندك تجارة ووسع الله عليك، ما الذي يمنعك أن تبدأ بأقرب الأقربين إليك تسأل عن أحوالهم، تسأل من منهم مستأجر مكروب في إجارته، قد يكون عنده راتب ولكن نصف الراتب أو 3/4 الراتب تذهب في سداد الديون وفي الأقساط، وكم من شاب متزوج ودينه وراتبه كله في سداد أقساط الديون، وكم وكم، وأنت تنام قرير العين. لو أخذت من عشرات الملايين هذه مليونا واحدا لربما اشتريت به رحمة الله لك في الدنيا والآخرة. هذا المليون ربما تموت ويبقى ذكرا لك إلى أمد لا يعلمه إلا الله، من جاد ساد وأحيا العالمون له بديع حمد بمدح الفعل متصل. العبد الذي يفعل لله يخلف الله عليه وما يخلف عليه دعوات المسلمين. ولذلك انظروا اليوم كبار السن يجلسون في مجالسهم يقولون فلان الذي كان يفعل كذا وكذا وفلان، فتجد الألسنة كلها تقول رحمة الله عليه، رحمه الله. وهذه هي هذا هو الذي يبقى خلف. المال ذهب وذهب صاحب المال ومات، ولربما مات من مئات السنين، لكن بقيت الأفعال، ماتوا وما ماتت مآثرهم، وماتوا وما ماتت مكارمهم. تجود حينما تحس بهذا الإحساس أن الله سيخلف عليك، تجود حينما تعلم أن الله يحب الجود ويحب من كان جوادا. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثل في جوده وكرمه، والصحابة رضوان الله عليهم كذلك كانوا من أكرم الناس، حتى إن بعضهم كان يخرج من ماله، عند العلماء ما يسمى بالخروج من المال، أن يكون عندك 100 ريال لا تملك غيرها فتدفعها، فحينئذ كأنك خرجت من مالك كله. لكن هذا لا يكون إلا لمن قوي يقينه بالله، ما إذا دفع 100 ثم جلس يتحسف ويقول يا ليتني ما أعطيتها، هذا ما ينفع. ولذلك كعب بن مالك لما أراد أن يخرج من قال إن من توبة الله علي أن أتصدق بمالي، قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك مالك، لأن في حال الفرح، فخشي أنه بعد أن تنتهي طفرة الفرح أن يتسلط الشيطان عليه. فإذا كان الإنسان قوي الإيمان يأتسي بالصحابة أن يقرأ أخبارهم، يستمع ما كانوا عليه. كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها العطاء من أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه لربما يبلغ 60,000 درهم وهي صائمة، لكن الشيء من معدنه لا يستغرق، فتقول أعطوا فلانة أعطوا فلانة أعطوا فلانة 60,000 درهم، ثم لا يبقى من 60,000 درهم شيئا، ذهبت إلى الأيتام إلى الأرامل إلى المساكين إلى المحتاجين، صلة رحم، تفريج كربة، قضاء معسر، قضاء دين معسر. فإذا غابت الشمس وأرادت أن تفطر لم تجد ما تفطر به، فتقول لها مولاتها هل لا أمسكت من الذي جاءك اليوم، هل لا أمسكت منه شيئا حتى تفطري به؟ فتقول هل لا ذكرتيني. الله أكبر، تعلم أنك لن تعيش ولن تضمن الحياة، وقد تتصدق بمالك فتكون خاتمة حسنة لك. أن تعلم أن هذه الدنيا فانية، تعرف حقارة هذه الدنيا، وأن العز فيها عز بطاعة الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثق ثقة تامة أن مالك لا يعزك، يقولون قد ما عندك قد ما تسوى، هذا كلام العوام لا يمشي، قد ما عندك قد ما تسوى. كان الصحابة رضي الله عليهم مرقعة ثيابهم وقد لم تساوى بهم الدنيا كلها شرفا وفضلا وعزا. من قال أن المال هو عز كذاب، عز الإنسان بمال هذا كذاب، لأن المال سيذهب لأنه عز زائل. لكن من اعتز بالدين فالدين يبقى إلى الآخرة، حتى إن الأخلاء تتقطع الخلة بينهم إلا المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعاش الناس، انظروا إلى كبار السن واسألهم حينما كانوا يعيشون، كانوا في البادية والعراء، والرجل لا يجد بعض الأحيان حتى ما يجلس عليه من فراش أو أدنى، لربما يلتحف السماء ويفترش الأرض، وإذا جاءه الضيف ذهب وتسلف الذبيحة من أجل أن يذبح لضيفه ويكرمه، وهو مديون وليس عنده مال. وهذا ليس بشيء نقصه خيالا، هذه حقيقة. ومع ذلك كانوا أعز الناس وأكرم الناس وأشجع الناس وأفضل الناس، وعاشوا وهم بقوة وصلاح وخير وبر. هذا يدل على أن المال ليس كل شيء، ولو كان المال كل شيء لأسعد قارون، فأشقى الناس بماله قارون، خسف الله به الأرض فهو يتزلزل بها والعياذ بالله. فإذا علمت هذه الحقائق عن المال، ما هو المال؟ الفتنة والبلاء. قال صلى الله عليه وسلم ما الفقر أخشى عليكم، يخاطب الصحابة رضي الله عليهم، يخاطب صفة الأمة، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فتجد الشخص يريد أن يسير جوادا، يريد أن يجود، بعض الحين يسمع بإنسان محتاج لكن يقول الآن لو أعطيته لحصل كذا وكذا، لو أعطيته لأخبر الناس، ولو أعطيته لجاء الناس إلي، ولو أني قضيت ديون فلان سيأتيني فلان. فليأتي، وما هي المشكلة؟ جاءك الله بخير أعظم وسيفتح الله عليك وهو الأعز الأكرم. فهذه الضعف الذي في نفس الإنسان مما يحول بينه وبين الجود، فالبخل لا خير فيه. ليس معنى هذا أننا نترك المال وأننا لا نمسك من المال ما يعيننا، وليس معنى هذا المال ليس فيه خير أبدا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال الصالح عند الرجل الصالح، وشهد أن الرجل الصالح إذا أنعم بهذا المال واتقى الله سبحانه وتعالى. الرجل الصالح هو الذي لا يمكن أن تهدأ نفسه ولا أن تستقر إلا إذا فرج كربات المسلمين، فكفكف دموع اليتامى وجبر قلوب الأرامل والثكالة، هذا العبد الصالح، لأنه قرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فحرص على أن يستخدم هذا المال في طاعة الله. فإذا عرفت حقيقة المال وعلمت مالك عند الله من المثوبة وحسن العاقبة، فإن هذا يقوي إيمانك وتكون من الكرماء. دخلت امرأة على عائشة رضي الله عنها ومعها صبيتان، فاستطعمتها فأعطتها 3 تمرات، فأعطت كل صبية تمرة، ثم أخذت التمرة 3 تريد أن تأكلها، فاستطعمتها 1 البنتين، أكلت تمرتها وجاءت على تمرة أمها. هل قالت لها أنت ما تستحي، أنت كذا، أنت كذا، ما عندك أدب؟ أبدا، كانت الناس فيهم شيء من الرحمة عجيب، ولذلك لا يعيش الناس إلا بالرحمة، والراحمون يرحمهم الله. فأعطتها التمرة، رحمة من الله، سكن الله في قلب الأم. فلما أعطتها التمرة عجبت عائشة من صنيعها، وعائشة كريمة بنت كريم من بيت الكرم والجود، بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، الصفحة المشرقة من كرم والجود، فعجبت من صنيعها مع أنها هي تفعل هذا الفعل رضي الله عنها بطريقة أخرى. فلما دخل عليه الصلاة والسلام عليها ذكرت له قصة المرأة، فنزل الوحي من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن هذه التمرة التي أنفقت رحمة من أم الرحوم. قال عليه الصلاة والسلام هل شعرت أن الله حرمها على النار بتمرتها تلك؟ الجود عواقب حميدة، يكف عن العبد في الآخرة عذاب الله بالجود والكرم بفضل الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم فما من أحد منكم إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال الصالحة، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم من الأعمال السيئة، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، معناه أن الصدقة والجود والإحسان يقي العبد بإذن الله من السوء في الدنيا والآخرة. ولذلك كم من أناس جادوا وسادوا وحفظهم الله من المكاره والشدائد، وكم من أثرياء وتجار وأغنياء كانوا رحماء بالبؤساء والفقراء، حفظت تجارتهم، حفظت أموالهم. كم سمعنا من كوارث، وهذه حقيقة وقعت في بعض البلدان، وكان فيها تجار لا يضيعون حق الله في المال في الزكاة، وكانوا محافظين على الإحسان إلى الناس والتوسعة على الضعفاء، فتجد الأموال كلها تتلف إلا أموالها، وتجد المصائب من يمينه وشماله إلا متجرة أو مستودعة لا يصاب، لأن الخلف من الله مضمون لهؤلاء. فإذا نظرت إلى هذه العواقب الحميدة والنهايات الأليمة للجود، النهايات الكريمة للجود، دعاك ذلك أن تجود. أما الأمر الأخير فإياك وما يدعوك إلى البخل وهي وساوس الشيطان، لأن الله تعالى يقول الشيطان يعدكم الفقر، فإذا جئت تنفق يقول لك يا أخي كيف تنفق وأولادك يضيعون، كيف تنفق وأنت بحاجة إلى المال، وكيف تعطي هذا الذي لا يعمل ولا يكدح وأنت تعبت على هذا المال، وكيف وكيف، يعدكم الفقر. فلا تلتفت إلى وساوس الشيطان، وكما أن الشيطان يكون من الجن يكون من الإنس، فتجد البعض يخذلك ويهزأ بك إذا أعطيت المال وأنفقته في غير محله، فإذا أرضيت الله لا تبالي بأي شيء سواه، وعامل الله فإن الله لا يضيعك والله لا يخيبك. واسأل نفسك إذا جاءك المال الكثير وقل قد أغناني الله ولا أستوجب على الله هذا الغنى ولكنه فضل من الله. فإذا كان الله أعطاك وأنت لم تسأل، كيف إذا سألته وكيف إذا أحسنت في مالك؟ فإياك إياك وما يدعوك إلى البخل من وساوس شياطين الإنس والجن، وكذلك أيضا سوء الظن بالله أنك ستفتقر أو أنك ستحتاج إلى الناس، كل هذا لا تلتفت إليه حتى يوفقك الله ويأخذ بيديك إلى مقامات السعادة من تفريج كروبات الناس، فتنال بذلك صالح دعواتهم في الدنيا وعظيم الأجور من ربهم في الآخرة. اللهم بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك بارك لنا فيما أعطيتنا، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا، إنك تقضي ولا يقضى عليك، لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. نستغفرك اللهم ونتوب إليك، نسألك أن تجعلنا مفاتيح للخير مغاريق للشر. اللهم فرج بنا كروبات المؤمنين واجعلنا من خيار عبادك المتقين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.